إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. يا مكان ونتمنى بك يا مكان أيام زمان. أعزائي المستمعين، كل التحية والتهنئة مقدمة مني إلى أساتذتي وزملائي وزميلاتي بالإذاعة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الإذاعة 89. وفي البداية أقدم هذه التهاني إلى أستاذي الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق. كل عام وحضرتك بألف خير. عزيزتي صفية، مدير عام منوعات البرنامج العام وتلمستي العزيزة اللي بعتز بها كثيرا، كل ثانية وانت طيبة بالنسبة عيد الإذاعة 89 وعقبال العيد المليون للإذاعة المصرية العريقة الشامخة. أنا عايز أقول إن أنت عاملة مفاجأة للمستمعين، قلتي لي عليها دلوقتي وحفتش السر قبل ما تذيعيه. تسجيل نادر عثرت عليه، لأنك أنت دؤوبة فعلا وبتنقبي بضمير وسط كنوز الإذاعة، فعثرت على هذا التسجيل النادر لندوة شارك فيها عمالقة الإذاعة ونجومها الكبار، وأنا كنت مشارك معاهم ولو كمستمع. ودي الأول مرة تحصل، يعني أن أقعد ساكت مستمع لكبار الإذاعيين وهم قاعدين بيتحاوروا ويتكلموا ويتذاكروا الذكريات الجميلة المشوقة عن عملهم في الإذاعة المصرية. هنسمع مع بعض الهدية الجميلة اللي بتقدمها لنا الأستاذة صفية صبري على مدى الدقائق القادمة. وكل سنة وانتوا طيبين، مش كل سنة، كل ثانية وكل لحظة وانتوا طيبين. شكرا جزيلا للإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة، ونستمع الآن إلى جزء من هذه الندوة التي تم تسجيلها عام 1997 بمناسبة الاحتفال بعيد الإذاعة 63. هنا القاهرة. أحسن القصص. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. من وراء القضبان. يا مرانا غناء حول الأسرة البيضاء. جرب حظك. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ أيام مع الميكروفون. هذا حديثكم يا أطفال يقدمه لكم بابا شار. دانبورما أم الإذاعات، يوم مفتوح في عيد الإذاعة. عيد الأم يجي مارس، بس الأم تعيد إزاي؟ عيد الأم يجي آخر مال، اسمه عيد أم الإذاعات. عيد الأم يجي سيداتي سادتي، يسعدني ويشرفني أن تلقيت دعوة كريمة من الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد، مذيع هذه الفترة وأستاذ أجيال كاملة من الإذاعيين، أن أقدمه وأقدم ضيوفه من كبار الإذاعيين في ندوة على الهواء، كما يقول الأوروبيون ريونيون. الريونيون هو التقاء مجموعة من الأصدقاء أو من زملاء الدراسة أو زملاء الجامعة بعد سنوات طويلة من التفرق، يعودون فيلتقوا في يوم من الأيام. اليوم تلتقي هذه المجموعة من كبار الإذاعيين في صحبة الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد. هم شيخ الإذاعيين الأستاذ علي خليل، الإذاعية الكبيرة الأستاذة عواطف البدري، الإذاعة الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق، والإذاعة الكبير الأستاذ صلاح زكي. ضيوفك معك أستاذ طاهر أبو زيد، وأنا سأترك الاستوديو وأترك الميكروفون لهذه الندوة المتميزة. تفضل. شكرا يا أستاذ عمر، وإن كنا نود من قلوبنا أن تصاحبنا لنهاية هذه الفترة، وأنا أثني على هذه الرغبة، لا تتركنا ولا تترك المكروفون، احضرنا وبارك، لأنه أنا يعني شاب عجوز، والإخوان الإذاعيين البارزين شبان كبار، وأنت شاب، أنت بتمثل عجوز مرحلة، لا شاب، أنا عجوز ودول شباب يعني كبار وأنت شاب. والله احنا تعودنا ألا نرفض طلبا للشيخ الإذاعيين الأستاذ علي خليل، خاصة وقد ثنى عليها بقية الإذاعيين الكبار، فأنا معكم إن شاء الله. شكرا، ما تزهقوا مني. شكرا. شكرا جزيلا. في الواقع تعني لي كلمة في بداية هذه الندوة، وهو أن هذا اليوم يجمعنا، هناك يوم يجمعنا وأثر في حياتنا جميعا وله تأثير بالغ في حياة مصر وفي حياة الدول العربية جميعا. قد يكون من لون من المبالغة أن أقول أننا جميعا ولدنا في هذا اليوم، نحن الإذاعيين المجتمعين الآن ولدنا في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم 31 مايو سنة 1934. تقول شهادات ميلادنا أن بعضنا ولد قبل هذا التاريخ، وتقول شهادات ميلادنا أن بعضنا ولد بعد هذا التاريخ، ولكننا في الحقيقة ولدنا في هذا اليوم، لأن الإذاعة حين ولدت في هذا اليوم أصبحنا طرفا في هذه العملية، وشاء لنا قدرنا وقدر الإذاعة أن نظل أمام الميكروفون عشرات السنين من الشباب والرجولة والكهولة وحتى الشيخوخة أمام الميكروفون وحول الميكروفون. فنحن جميعا أبناء هذا اليوم، ونسجل لهذا اليوم المجيد تاريخه وما حدث فيه. ويسعدنا ومن حظنا أن يكون معنا الآن واحد من سبعة أرسوا هذا البناء، ولم يكن ثمة بناء قبل هذا، وبنوا الصرح الفكري الشامخ المسمى الإذاعة المصرية. وإذا كانت الإنجازات المادية من عمارات أو وزارات أو مؤسسات هي عمليات صعبة وتخلد، فإن هذا الصرح الفكري يخلد بأكثر مما يخلد أي عمل آخر. إنه مثل الجامعة أو أكثر من الجامعة، ومثل كل المؤسسات الفكرية، وهو أعلاها قدما وأثبتها وأكثرها تأثيرا في جيلنا وفي الأجيال المتعاقبة وفي الأجيال اللاحقة إن شاء الله حتى يشاء الله. نحن نحتفل بمولد الإذاعة المصرية، الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية كما كانت تسمى في هذا اليوم، ونذيع الآن هذه الفترة مواكبة بالتوقيت التام للحظة التي نشأت فيها الإذاعة. من حسن حظنا أن الرائد الإذاعي الكبير شيخ الإذاعيين الأستاذ الجليل علي خليل سيوافينا بما حدث في هذا اليوم تفصيلا، ونعيش معه ذكريات ونتساءل معه عما حدث في هذا اليوم. الله الله يا أستاذ طاهر، إلى متى ستظل فارسا للكلمة؟ كل السنين لم تؤثر فيك. فارس الكلمة وفارس الحوار. الله يخليك، بارك الله فيك. والشيخ الإذاعيين بقى الأستاذ علي خليل كان شاهد عيان على هذا اليوم، ويعني ياريت نستعيد تفصيلاته مع حضرتك. ومشترك فيه اشتراك فعلي. أولا أنا أشكر هذه المناسبة الكريمة العزيزة المؤثرة في حياتنا جميعا وفي حياة أمتنا وفي حياة الأمة الإسلامية والأمة العربية وفي حياة الأسرة الإنسانية والسلام العالمي وحقوق الإنسان والتعاون بين الشعوب والرفاهية الإنسانية في العالم كله. هذا يوم أو هذه مناسبة نحتفل بالصرح الكبير الذي تم من عمره 63 عاما يجاهد في هذه المجالات الإنسانية العليا، وهو يتخذ شعارا، هذا الشعار هو أن رسالة الإذاعة والتلفزيون طبعا إنما هي جهود لتطبيق رسائل أنبياء الله ورسله. وعلى هذا الأساس فإن الإذاعيين يعملون من أجل هذا الهدف السماوي الإنساني العالي. ولا بد قبل أن نرجع للوراء 63 سنة، معلش أتكلم كلمة في نص دقيقة عن الإذاعة حاليا. تفضل. الإذاعيون الحاليون بحمد من الله وفضل كبير يعملون على هذا الأساس الذي ذكرته من قليل، وهم جادون مجتهدون متفانون تفانيا بالغ القوة والقدرة والكفاية والخبرة والمعرفة والدراسة في سبيل إبقاء رسالة الإذاعة باقية. وأنا من ناس كثيرين في العالم وفي مصر من المؤمنين بأن الإذاعة لها رسالة لن تتوارى ولن تختفي مهما نافس التلفزيون، وأنا معجب أشد الإعجاب ومعتز كل الاعتزاز ببناتي وأبنائي الذين تقوم على أكتافهم الإذاعة اليوم بأنهم يلقون هذا التحدي القادم من التلفزيون بكل ثقة وبكل قدرة وبكل إيمان وبكل تصميم، ولذلك نجحوا والإذاعة لها في حياتنا وفي حياة مستمعينا في أركان العالم الأربعة آثار لا يمكن إلا أن تبقى بإذن الله. نرجع الآن إلى الاحتفال بالافتتاح. الافتتاح يعني من غرائب الصدف إنه افتتاح الإذاعة ما تمش في الاستوديو، إنما كان إذاعة خارجية. حضراتكم جميعا تعرفون مبنى وزارة المواصلات القائم في شارع رمسيس، هيئة التليفونات دلوقتي. هيئة التليفونات. نعم. كان هيئة التليفونات دي وقتها كان قدامها الوقت قدامها مبنى مماثل لمبنى هيئة التليفونات قدوا بالضبط. طيب. كان هذا المكان ساحة متسعة ليس عليها مبنى ولا شيء، أقيم هناك سرادق عظيم ضم يعني خيرة المفكرين والمبدعين والسياسيين والصحفيين والأدباء والشعراء وكل الفئات التي تمثل الشعب المصري بكل قدراته. وإلى جانب هؤلاء كبار رجال الدولة، وكان على رأس هؤلاء الكبار رئيس الوزراء آنذاك رحمه الله المرحوم عبد الفتاح يحيى باشا. وأعد الصوان، وكنا هناك قبل الساعة 4، الافتتاح كان 5:15، كنا هناك من بدري 5:15 زي ما ابتدينا بالضبط هذا اللقاء. اليونيون ده والناس بقى قاعدة في أماكنها، وأصف الناس أولا فأقول للناس كلها لبسة زي العهد بدل غمقة، إما كحلي أو أسود أو رمادي غامق، وطبعا على رؤوسهم الطرابيش، ده لازم حدش يقدر يجي زي الوقت في حرية قميص كده سبور ومعلون زي ما أنا لابس. حضرتك لابس قميص شبابي اهو، شبابي خالص. أنا اقتنيت بيكم. هو تطور مع العصر برضه. الحمد لله. والطرابيش طبعا حدش يقدر يخش. حضرتك كنت بتلبس طربوش وقتها؟ كلنا. كانش ممكن حد، يعني ما كانش ممكن تدخل على رئيسك وانت مش لابس طربوش، تبقى يعني تجاوزت يعني حدود الأدب. وده عام في كل المصالح والبنوك والشركات، حتى موظف الحكومة المصريين، مش المصريين، الإنجليز والأجانب، دول كلهم لابسين الطرابيش والبدل الغامقة والأبهة. وطبعا كان في ضباط يمثلوا الجيش وضباط يمثلوا الشرطة وغيره. وفي صدر الصوان الأعلام المصرية، العالم المصري الأخضر ذي الهلال والنجوم الثلاث. وبعدين في منصة عليها مائدة طويلة عريضة، يعني كان يجلس في الوسط رئيس الوزراء طبعا، وعن يمينه وزير المواصلات المرحوم إبراهيم فهمي كريم باشا، وعن يساره الجراح العالمي الكبير الدكتور الله يرحمه علي إبراهيم باشا، اللي كان رئيس لجنة البرامج، وكان أستاذنا الإذاعي العربي الأول محمد سعيد لطفي باشا، كان أياميها لسه ما خدش رتب لا بكوية ولا بشوية، إنما كنا نقول عليه لطفي بيه. وكان قاعد الشاعر الكبير المرحوم علي الجارم، والشاعر الشعبي الزجال الكبير المرحوم محمود رمزي نظيم. وعلى طرف الترابيزة في نهايتها في ميكروفون بيتنقل بين دول، وفي نهايتها أول كبير للمذيعين اللي هو المرحوم أحمد سالم. وحضرتك كنت فين؟ أنا قاعد مع الجمهور بقى، أنا وباقي الناس. مش كنت مذيع ولا لسه؟ أيوة، لكن مش المذيع المنوط به تقديم الحافل. بس المذيع أحمد سالم هو المنوط به، إحنا في ناس أكبر منا قاعدين تحت. أيوة. ووزير المواصلات قاعد جنب رئيس الوزراء، لأن أظن الإذاعة كانت تتبع وزارة المواصلات. تتبع وزارة المواصلات، وفضلت لها هذه التبعية من ناحية الفنية الهندسية، إنما كانت فعلا تتبع من ناحية البرامج والإشراف السياسي والأدبي والمعنوي والخدمات وكل ما يزاع، كانت خاضعة ل اللجنة العليا للبرامج اللي ذكرتها دلوقتي. هذه يعني صورة لمنظر القاع، المنظر الافتتاح. في سؤال النبي علي بيه هنا يعني يطرح نفسه، بتقول أحمد سالم كان كبيرا للمذيعين رحمة الله عليه، كيف يعني أصبح كبيرا للمذيعين، وكيف أصبح في أول الأمر مذيعا؟ هل أجريت له اختبارات صوتية؟ يعني كيف قدر له أن يكون في هذا الموقع، هو وأقرانه المذيعين اللي كانوا معاه، امتحنتهم حد امتحنهم؟ أستاذ محمد فتحي مثلا، أستاذ محمد فتحي، كمال سرور، الناس دي، عفاف الرشيدي. أحمد سالم سميه زعيما. ليه؟ لأنه تاني مصري في تاريخ مصر قاد طيارة خاصة بمفرده، هو الطيار ومعه زوجته ربنا يديها العمر السيدة خيرية البكري، طاروا من لندن إلى القاهرة، ويوم وصولهم القاهرة كلها ويمكن ناس من أجزاء أخرى من الأمة جت تستقبلهم في مطار الماظة، كان هو المطار الوحيد في ذاك الوقت في مصر. يعني إذا نجوميته هي التي جعلته مذيع، جعلته كبير المذيع. ما كانش مذيع بيقعد في استوديو يذيع، ده كان يذيع حفلات خارجية مهمة. قادر علي بي أسأل في الحتة دي، الإذاعات الأهلية اللي بدأت سنة 1928 في مناطق محددة أو محدودة في القاهرة والإسكندرية، هل ما كانش ليها أي تأثير على الرواد الأوائل لما دخلوا الإذاعة المصرية؟ إطلاقا إطلاقا، كلها كانت إذاعات ينقصها كثير من أسميها إيه يعني، فنية العمل، فن العمل، ولا أهداف، ولا أهداف أصولية العمل. إلا محطة واحدة كانت يعني لها قدر، اللي هي كانت محطة اسمها محطة مصر الملكية، وكان يملكها ويديرها المرحوم الدكتور فريد الرفاعي بيه. الإذاعة من حسن حظها إنه جاء على رأس المصريين فيها محمد سعيد لطفي، الأستاذ الكبير اللي بعد كده بقى محمد سعيد لطفي باشا، وهو فعلا الإذاعي المصري الأول والإذاعي العربي الأول. هو أخو لطفي باشا السيد؟ أخوه، عشان نعرف الأجيال الجديدة بس. أخوه أخوه، يعني إذن اسمه محمد سعيد لطفي السيد، محمد سعيد كان والدهم السيد باشا أبو علي. من أعيان الشرقية. كان راجل مثقف ثقافة عالية جدا، كان دارس في أكسفورد ودارس تاريخ، فكان واسع للاطلاع بشكل غريب جدا. على فكرة من حسن الحظ أن له أحد الأحاديث المسجلة، تسجيل نادر حصلنا عليه. وممكن وبيتكلم في موضوع برضو تاريخي على ما أعتقد. فممكن دلوقتي نسمعه مع بعض ونتذكر. حلو، واللي ما يعرفوش يعرفه. كويس، مهم قوي التسجيل ده. تسجيل محمد سعيد لطفي باشا، نوع من الوفاء ليه كمان يعني. هنسمعه دلوقتي. سيداتي وسادتي، تحدثنا عن فحول المطربين في صدر العصر العباسي، واني لمحدثكم الليلة عن مطرب المدينة في صدر العصر الأموي. وصفه إسحاق الموصلي فقال: كان معبد من أحسن الناس غناء، وأجودهم صنعة، وأحسنهم حلقة، وهو فحل المغنين وإمام أهل المدينة في الغناء. وفي معبد يقول الشاعر: أجاد طويس والسريدي بعده، وما قصبات السبق إلا لمعبدي. ومن أغانيه: منع الرجال من الحياة ونفعها، حدق تقلبها النساء مراض، وكأن أفئدة الرجال إذا رأوا حدق النساء لنبلها أغراض. ويروي معبد القصة الآتية: قال: غنيت فأعجبني غنائي وأعجب الناس، وذهب لي به صيت، لأتين مكة فلأسمعن من المغنين بها، ولأغنينهم ولأتعرفن إليهم، فابتعت حمارا فخرجت عليه إلى مكة، فلما قدمتها بعت حماري، وسألت عن المغنين أين لتمعون، فقيل في بيت فلان، فجئت إلى منزله بالغلس فقرعت الباب، فقال: من هذا؟ من أنت؟ قلت: رجل من أهل المدينة. قال: فما حاجتك؟ قلت: أنا رجل أشتهي الغناء وأزعم أني أعرف منه شيئا، وقد بلغني أن القوم يجتمعون عندك، وقد أحببت أن تنزلني في جانب منزلك وتخلطني بهم، فإنه لا مؤونة عليك ولا عليهم مني. فقال: انزل على بركة الله. سيداتي وسادتي، كان شاعر الغزل في هذا العصر عمر بن أبي ربيعة، وها هي إحدى قصائده لحنها وغناها معبد كما لحنها وغناها ابن سريع. هو عذرا علي بي يعني كما نعلم او كما زي ما علمتونا انتم انه هناك فن اذاعي يجب ان يكتسب علشان يعني انا اديه للناس بعد كده يعني لازم امارس علشان ادي. فازاي مجموعه من الناس استطاعوا انهم يقيموا اذاعه صرح ثقافي واعلامي شامخ زي ده دون ان يكون لهم سابق معرفه بالميكروفون بالارسال بلغه الاذاعه نفسها بالفن الاذاعي نفسه؟ هو ده سؤالي انا يعني. اتفضل. التكنولوجيا اللي بتسال عنها فهم فيه ده سؤال صح، انما انا ما بدي عليه محتوى الاذاعه اللي هو محتوى البرامج اللي شمخ وماشي تقريبا الى الان مع تعديلات ومع تطورات مع الزمن وحاجات كتير، الذي املى خرائط الاذاعه الاولى كان هو المجتمع المصري. كان في برامج اطفال، برامج للمراه، وبرامج للعمال وللفلاحين وللشباب وللنشأ ولكل الفئات. كانت كم ساعة؟ كان كل برنامج من دول نص ساعة. لا، الإذاعة كلها كانت بتذيع كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات أو بدأت بثمان ساعات. ولما وده يرجعنا بقى للسؤال اللي سأله الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد في البداية. أيوة. برنامج اليومي للإذاعة المصرية يوم الخميس 31 مايو سنة 34. نعود إلى السرادق. نعود إلى السرادق. بدأت الإذاعة بصوت، أولا دقات ضبط الساعة، دقات ضبط الوقت، إشارات ضبط الوقت، إشارات ضبط الوقت. تلاها صوت المرحوم أحمد سالم قال هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية تبدأ برامجها، وخير ما نبدأ به القرآن الكريم يتلو ما تيسر منه الشيخ محمد رفعت. وقرأ الشيخ محمد رفعت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله. علي بن محمد رفعت تم اكتشافه قبل الإذاعة يعني في أول يوم جبت محمد. دخلنا في تفاصيل الناس دول يعني. عايزين عموميات. صلاح زكي حريص على أنه يؤرخ. أيوة. صلاح زكي حريص على التأريخ. طيب شيخ رفعت وإحنا تلاميذ صغيرين سمعنا انه في واحد شيخ صييت، كان اسمه صييت ملوش مثيل، بيقرا سوره الكهف يوم الجمعه في مسجد في حي سيده، لا حي جنب المدرسه الخدويه كده، جنب المدرسه الخدويه بالظبط. تمام. كانت حته اسمها درب الجميز. ايوه جنب الحلمين. جامع اسمه كده، كان مسجد هناك اسمه مسجد. له اسم لي اسم فاضل باشا. ايوه عليك نور يا شاعر يا مبدع، هو فعلا مسجد فاضل باشا. فروحنا اول مره احنا فرقه تلاميذ من مدرسه فؤاد الاول الثانويه، وكنا احنا مجموعه المصلى، كنا نصلي الظهر مع بعض. فروحنا أول أسبوع سمعناش حاجة أبدا خالص. فتاني أسبوع روحنا الساعة 8 صباحا للمسجد واستنينا لغاية ما فتح أبوابه، ودخلنا عادنا جنب الشيخ رفعت عشان نسمعه. فأعجبنا وبقينا نروح كل أسبوع في نفس الموعد، وجاء الميكروفون فكمل ما كان يحتاجه صوت الشيخ رفعت. عظيم. عفوا أستاذنا علي خليل، في الحقيقة احنا سعداء جدا لو لقينا التسجيل بصوت الشيخ محمد رفعت اللي بيقول إن فتحنا لك فتحا مبينا، لكن إذا لم يتيسر وجود مثل هذا الشريط فإحنا ممكن نزيع الفاتحة، فاتحة الكتاب بصوت الشيخ محمد رفعت. ممكن إن كانت موجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على ذكر هذا الكلام، ظلت الإذاعة المصرية في سنيها الأولى ولسنين طويلة مزار لكل زائر للقاهرة، ويجوا الناس يسألوا عشان يزوروا. كان في تنظيم للزيارات، ناس تأخذ الناس تلففها في الاستوديوهات وغرفة المراقبة إلى آخر يعني. ناس يسألوا عايزين نشوف الاستوديو اللي بيقرأ منه الشيخ رفعت، اللي بتغني فيه أم كلثوم، اللي بيغني فيه عبد الوهاب، عايزين نشوف المذيع محمد فتحي، عايزين نشوف المذيع احمد كمال سرور، عايزين نشوف المذيعه عفاف الرشيدي، وهكذا. مزار كان طبعا مزار، وبشوق وباقبال شديد جدا. سنه 36 وكان سن الاذاعه المصريه سنتين اتنين فقط، اتحاد الإذاعات الأوروبية أجرى عملية مسح بين إذاعات العالم جميعا، فجاء ترتيب الإذاعة المصرية الثانية بعد إذاعة لندن. يا سلام. وكان معايير التقييم هي نفس المعايير الحالية، وهي كما تعلمون جميعا، لكن ما فيش معنى نقولها للسامعين، هي ثراء البرامج وصدق الإذاعة ودقة أخبارها واعتماد السامعين عليها وثقة السامعين فيها ومدى انتشارها أعتقد كمان ومدى انتشارها طبعا. ودي تذكرني بحاجة تانية في حالة الإذاعة المصرية وتاريخها. سنة 56 أنا كنت بشتغل في الأمم المتحدة في نيويورك، وبعد قصة يعني طويلة نقلت بسأل على طلبي إلى القاهرة، وأنا أصلا من أهالي بورسعيد، مواليد بورسعيد. فسألت أهلي هنا ما جيت أول على القاهرة، بورسعيد مقفولة محتلة ومقفولة، فسألت أهلي في القاهرة إيه أصعب وقت مر عليكم في أثناء الاحتلال ده، أثناء العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي قالوا 20 دقيقة مضت حين نزلت قنبلة غاشمة على محطة الإرسال في أبي زعبل، فتعطلت الإذاعة المصرية. في وقت العشرين دقيقة دي حسينا أننا ضعنا. مصر كلها يا علي بيه، كل مصر والقاهرة كمان. طبعا لا مش بورسعيد بس، ده لما اتكلم عن القاهرة، لسه ما روح بورسعيد قالوا نفس الشيء. ضعنا، ما احناش عارفين احنا فين، ما احناش عارفين بلدنا حصل فيها ايه، ما فيش صلة بيننا وبين الحكومة، ولا عندنا أي أخبار ولا أي صوت ولا أي علم من أي مكان كان. يمكن ده اللي يفسر بقى الحماس الوطني الصادق اللي كان في نبرة مدير هذه الندوة الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد، وهو يصف خروج آخر جندي احتلال بريطاني من بورسعيد سنة 56، والحسن الحظ إن التسجيل موجود برضه. إن شاء الله نسمعه دلوقتي. أيها المواطنون، هذه لحظة حاسمة في تاريخ وطننا العزيز. نحن الآن في بورسعيد وفي مكان يشرف على الميناء، مكان عال تسللنا إليه بطريقة خفية. أيها السادة، الإنجليز ينسحبون، المعتدون يغادرون بلادنا إلى الأبد، المعتدون يذهبون خاسرين فاشلين. لقد أخفوا هذه اللحظة عن الجميع، عملوا كل الترتيبات الممكنة لكي لا يعلم المصريون موعد رحيلهم عن هذه البلاد التي أذاقتهم درسا مريرا. وقد استطعنا أيها المواطنون بعد أن تخفينا في ثياب رجال الإسعاف أن ندخل منطقة الميناء، وهي المنطقة المحتلة بعساكرهم، وفي مكان أمين وبعيدا عن عيونهم نستطيع أن نلقي نظرة على الميناء وأن نرى من بعيد السفن التي حملت معداتهم وجنودهم والتي جاءت إلى بلادنا لتغزونا ولتدوس كرامتنا. نستطيع أن نرى هذه السفن الآن وهي موقدة الأنوار تستقبل آخر فوج من هؤلاء المعتدين لترحل بهم على صفحة البحر بعد أن لفظتهم مصر، بعد أن أذاقتهم مر الهوان، بعد أن عرفوا على يدي الشعب المصري أن عهد الاستعمار قد ولى وأن عهد إذلال الشعوب قد انتهى وأن الإرادة للشعوب وهي إرادة لا تقهر لأنها إرادة صلبة أبية دائما. أيها المواطنون، أمامي الآن البحر، البحر الأبيض عريض ممتد، ونحن الآن في لحظة من لحظات المساء. أمامي الآن على البعد سفينة من سفن ناقلات الجنود لها مقدمة تفتح فاها فتدخل إليها الدبابات والمعدات والجنود لتحملهم إلى حيث لا رجعة. هناك الآن حوالي 5 سفن ترسل دخانها الأسود إلى السماء في هذا المساء الذي لا ينسى، مساء الجمعة. ومنذ لحظات أيها السادة كانت جنودهم أو فلول جنودهم في هذه المدينة الأبية يركبون عربات الجيب ويجوبون الشارع الملاصق لمنطقة الميناء وينظرون خلال الأسلاك الشائكة، ينظرون ويتوجسون خيفة أن تكون أسلحة المصريين تفتح أفواهها لتطلق نيرانها عليهم. إنهم يرتعدون، إنهم ينظرون دائما خلفهم، إنهم لا يصدقون أنهم سيخرجون من هذا البلد سالمين. ومن أجل ذلك تسير دورياتهم وتسير عرباتهم الجيب، ومن أجل ذلك يحتل البوليس الدولي منطقة بين المنطقة التي يعيش بها المصريون أغلبية سكان بورسعيد والمنطقة هذا الشريط الضيق من مدينة بورسعيد الذي أصبح هو الثمرة الوحيدة الذي حصلوا عليها حتى الآن. الله الله الله. في الحقيقة اللي قاله أستاذنا علي خليل، بس ده كان رغم سوءه ورغم انقطاع الإذاعة كان المحرك الحقيقي للوحدة العربية التي تمت بعد ذلك. إزاي المشاعر العربية كلها لما كف صوت القاهرة ولم يعد يسمع، الإذاعات العربية جميعا تحمست. وأنا لازلت أذكر وجلدي بيقشعر لما ألاقي الإذاع السوري من محطة دمشق هنا دمشق، هنا القاهرة، هنا دمشق، وبتاع بغداد يقول وبتاع طرابلس هنا طرابلس، هنا القاهرة. العالم العربي توحد حقيقة في هذه اللحظة. الله. ويمكن الفترة دي بقى اللي زي الكبير علي خليل بيحكي فيها جميع الموجودين معانا دي كانوا حاضرين بقى وقتها في الإذاعة وشهود عليها طبعا. هم بقى يقدروا يتكلموا دلوقتي يقولوا بقى طبعا. انا في المناسبة دي احب اقول حاجة في عجالة. صباح الجمعة 2 نوفمبر عندما يعني ألقيت القنبلة على محطة الإرسال، اذكر اني دخلت الى مكتب استاذنا رحمة الله عليه استاذ محمد امين حماد رئيس الإذاعة رحمة الله عليه، اعتذرني قائلا انه هناك يعني مأمورية علي أن أقوم بها، وكان معي الزميل أحمد سعيد الله يمسيه بالخير. توجهنا إلى سطح مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب هنا. وجدنا إذاعة صغيرة ومن خلالها ميكروفون. بدأنا نبث أنا والأستاذ أحمد سعيد يا أهالي القاهرة الإذاعة المصرية معكم. نحن هو يمسك الميكروفون 5 دقائق وأنا في تلك اللحظات اتصل مثلا بعلي بي اقول له اسمعني على موجة كذا، والنبي علي بي اتصل باصحابك عشان يسمعوا على نفس الموجة. الله في خلال ربع ساعة كانت القاهرة كلها بتستمع الى هذه المحطة الصغيرة، واحنا بنقول القاهرة معكم، القاهرة ستظل صامدة، القاهرة لن يخفض صوتها، وهكذا. دي المحطة الاحتياطية اللي كانت انشأتها مصر طبعا. مال الله اكبر. طب هي حاجة جميلة اقوله. في البدري بقى كان يعني كمذيعة، لست مذيعا، كان ايه دورك في ده وبرضو الإذاعة الكبير صلاح زكي ايام العدوان؟ هم قالوا ما فيش ستات تروح الإذاعة. فانا قلت لا انا هروح. طب هتروح تعملي ايه؟ قلت اشوف زملائي، يعني ما هو يعني عشان انا ست يعني اقعد استخبى تحت الكنبة وهم يجرى لهم حاجة؟ اللي يحصل لهم يحصل لنا كمان. بقيت يعني اهو اشجعهم اقول لهم اجيب لهم شوكولاتة، اجيب لهم حاجة يشربوها. يعني اللي في امكاني اقوم بدور طبعا. بس كده. طب الاستاذ صلاح زكي والله احنا كلنا كنا شهود على الحمية والحماس اللي كانوا في قلب المبنى. يعني اول حاجة ان كان في اذاعة موجهة لبريطانيا حملت نوع من التهديد بإلقاء قنابل اخرى، ومع ذلك كل الاذاعة جت مكتملة العدد. وبعدين ابتدت عملية تأليف الأغاني الوطنية، حنحارب في دقائق. يعني المؤلف على السلم بيكتب بنص، الملحن بيلحن، وطلعت الحاجات الخالدة المعروفة في ذلك يعني سيد مكاوي الله يرحمه، حارب بتاع سمائي فالسمائي سمائي والله أكبر الله أكبر. محمود الشريف يا أحلى اسم في الوجود يا مصر. ده أيوة. محمود الشريف بيحكي لي ذكرياته عن هذا اليوم. الله عليه. أيوة بيقول لي أنا كنت واقف في البلكونة وعرفت ان في ضرب في البلد. قال بقيت اعيط واقول الله اكبر الله اكبر، وراحت ربنا الهمني بهذا اللحن. الله اكبر فوق كيد المعتاد. ايوه بيحكي لي وهو يبكي. وحكى لي الموسيقار كمال الطويل انه كان في شرفة فيلا سيدة ام كلثوم سيدة الغناء العربي، وانها الغارات كانت شغالة وهو رايح عشان يعمل معاها نشيد والله زمان يا سلاح، وانها وقفت وشافت الطيارات بتاعه الانجليز في سماء القاهره، قالت له نفسي امسك طياره من دول وافعصها بايدي طيارات العدوان الثلاثي. ولكن برضو يهم المستمعين ويهمنا ان نسمع الاحداث ما قبل هذا وما حدث في هذا اليوم بعد الافتتاح. نكمل بقى احتفال الافتتاح بعد تلاوه الشيخ محمد رفعت لما تيسر من آية ذكر الحكيم. جاءت كلمة المرحوم إبراهيم فهمي كريم باشا وزير المواصلات المصري، وبعده جاءت قصيدة شعرية عصبة للشاعر الكبير المرحوم علي الجارم بيك، ثم قصيدة زجلية عصماء جميلة جدا، كان أيضا شعر الجارم جميل جدا، إنما القصيدة الزجلية كانت للمرحوم محمود رمزي نظيم، وهو كان راجل متصوف أيضا. وأنا أذكر شطرة من بيت من القصيدة الزجلية بيقول أمريكا، بيستعجب على الإذاعة بتعمل إيه، أمريكا من الأوضة التانية في بيتي أقرب، يعني الإذاعة قربت له حلوة أمريكا من عن جنب بيته. وبعد كده جاءت كلمة مدير مصلحة سكك حديد والتلغرافات والتلفزيونات الحكومة المصرية المرحوم محمود شاكر أحمد باشا، ثم كلمة رئيس لجنة البرامج الدكتور علي إبراهيم باشا. بعد كده انتقلت الإذاعة. لا أنا ذكرت كلمة أولا، أرجو ما يكونش فاتني، قبل كلمة وزير المواصلات كانت كلمة رئيس الوزراء المرحوم عبد الفتاح يحيى باشا. نعم طبعا. بعد كده انتقلت الإذاعة إلى الاستوديو بموسيقى وأغاني وأشياء، كان أكثرها اسطوانات. وبعد كده غنى صالح عبد الحي وغنى عبد الوهاب يا ذكرى الغرام. أم كلثوم غنت أغنية اللي هي يلي جفاك المنام. No,